الحمد لله رب العالمين، العلي العظيم، الكبير المتعال، الرزاق الغني الكريم، سبحانه وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده. وقف سليمان عليه السلام يدعو الله تعالى ويسأله، فيقول: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. أتدري ما معنى الوهاب؟ الله عز وجل هو الغني الكريم الأكرم الرزاق المعطي الوهاب، الوهاب الذي يعطي قبل السؤال وفوق السؤال. أنت تسأل الله تعالى على حاجتك أو على قدرك، والله تعالى لأنه الكريم الأكرم الغني الأغنى يعطيك لا على قدرك ولكن على قدره سبحانه وتعالى. سليمان قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. الله تعالى عطاؤه، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. قال بعدها: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هذا عطاء من؟ عطاء الله. الله عز وجل من مظاهر العظمة عظمة الفضل، قال عن نفسه: والله ذو الفضل العظيم. الله تعالى عندما يعطي، عندما يهب، عندما يرزق، كما قالت مريم: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما يأتيك رجل فقير أو محتاج أو محتاج مثلا، وتكون أنت صاحب أرصدة، قل لك أعطني، لا شك أن لك حد. هل من الممكن تقول له خذ ما شئت؟ مهما كان الإنسان غنيا ومهما كان كريما فعنده حد. أما رب العالمين كما قالت مريم، زكريا عليه السلام يدخل على مريم، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. زكريا عليه السلام كان قد بلغ من الكبر عتية، وامرأته عاقر، لكنه طمع. طمع في من؟ طمع في فضل الملك. أنت عندما تعلم أن لك ربا عظيم الفضل، عظيم الجود، عظيم الكرم، عظيم الهبة سبحانه وتعالى. في الحديث: لو أن أولكم، ده كلام الله عز وجل، حديث قدسي، لو أن أولكم، تخيل معي الأرض من أول آدم إلى يوم الساعة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كم من المليارات، قاموا جميعا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص هذا من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كل ما ترى في الأرض مما في أيدي الخلق محض جوده، محض فضله، حتى المشاعر، حتى الحب، هي من خزائن الله، ولله خزائن السماوات والأرض. كان سيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يحكي عن أمنا خديجة ويقول: إني رزقت حبها. الحب رزق، المشاعر رزق، الله تعالى هو الذي يرزق يفيض ويجود سبحانه وتعالى. أما في الآخرة فشيء فوق الوصف، فوق الوصف. أنا أحكي لك شيئا بسيطا جدا، هو عظيم جدا. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. تخيل معي، هذا آخر سكان الجنة، آخر الخارجين من النار، يخرج من النار زحفا بعدما صار فحما، فالله تعالى يقول له: اذهب فادخل الجنة. يقول: يا رب، كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم، كيف أدخل هذه الجنة وقد وجدتها ملأة؟ فيقول الله له: هذا آخر أهل الجنة دخولا، أترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ تخيل الدنيا، أن يكون لك مثل الدنيا، هذا كان في النار منذ لحظات. يقول: رضيت يا رب. يقول لك، يقول له الله له: لك ذلك وخمسة مثله. رضيت؟ يقول: رضيت. يقول له: بل لك الدنيا وعشرة أمثالها، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذا عطاء الملك العظيم سبحانه وبحمده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.